Thank you. Thank you. الله مولانا عليك صبرك يا ابن محمود. الله الله الله الله نعم. Thank you. استنى الله عليك الله عليك الله يا شيخ محمود الله الله الله الله الله الله الله الله الله Thank you. Yeah. الثاني الله الله الله الله الله الله الله قال عليك يا مولانا. هاني بقى يا شيخ 8 يا ابو باش 8 الله الله الله الله نعم يا سيدي نعم جميل الله يا شيخ جميل الله الله والله ما بدي اقول ما والله انا نسمع شنو جاي